أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إنا بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ربنا ولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فمن شاء ذكر كلا شيء خلقه

ابن حمزه ابن حبيب الزيات لان شاء ان تره لي ثاني برضه. يا استاذ يا ابني لا تقعد تضرب ناس والله مش بدري صلوا يا جماعه. يا الله يا الله يا الله يا قويك يا حاج محمد والله يا شيخ يا سلام على الجمال. نعم يا حاج محمد والله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. صراحه فنان ما شاء الله. قتل الانسان ما إن أي شيء خلق من أي شيء إن خلقه فإن خلقه فقد دعوه ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء كلا لما يقض ما أمره. نعم نعم يا حبيب الموت الله يبارك فيه على قراء الله تجلى عليه. فلينظر الإنسان إلى ثم شققنا الأرض شقا. سبحانك يا قادر يا عظيم سبحانه وتعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى طعامه شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غرا

الناس تكبر وتعجز وانت تكبر وتعجز وتعجز وتعجز وتعجز وتعجز وحزائق غلبا وفاكهة وهبا الله يوم يفر الماء

وإلى وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت نفس الأداء.

مساء الخير يا حاج. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي يا حاج محمود ده؟ وليالي النعش. يا اكبر. الله الله الله. والشفا والوطن. Thank you.

فأما إذا مكناه فيها فجر